الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب جديد في علوم الحديث، بعدما أنهينا كتاب تدريب العلوم تدريب الراوي في علوم الحديث للسيوطي رحمه الله. وهذا الكتاب هو علوم الحديث لابن الصلاح أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرازوري المعروف بابن الصلاح. وهذا الكتاب في الحقيقة بعدما يدرس الإنسان تدريب الراوي ويضبطه ضبطا، فكأنه يعتبر هذا الكتاب مثلا لتدريب الراوي، لأن تقريب النواوي اختصار علوم الحديث لابن الصلاح لهذا الكتاب. لكن ما دام هذا الكتاب من الأهمية بمكان، حتى كما قال ابن حجر رحمه الله، قد وضع الله القبول لهذا الكتاب حتى إن الناس أخذوها شرحا واختصارا ومعارضة، وبعضهم نظمه نظما قاله فيه شعرا أو قاله شعرا. فبذلك الكتاب في الحقيقة له أهميته، لكونه أن أئمتنا رحمة الله عليهم أعطوا أهمية كبيرة. ولذلك لا نعرج كثيرا على شروح المسائل أو على شرح المسائل، لأنكم قد مضيتم إن شاء الله في كتاب تدريب الراوي بالتفصيل الكلام المفصل في المسائل. إنما نمر ونتذكر إن شاء الله، ومن أشكر عليه شيء فيرجع إلى تدريب الراوي، ربما يجد فيه حل هذا الإشكال، وإلا إن شاء الله إذا كان سألنا فسوف نأتي به. وهذا الكتاب في الحقيقة طبع باسم آخر أيضا، باسم مقدمة ابن الصلاح، مقدمة هكذا. وفي الهند الذي أذكر أنه ما طبع إلا بهذا الاسم مقدمة ابن الصلاح، وعلى لسان العلماء مقدمة ابن الصلاح. وسمي الكتاب مقدمة لأنه لما أُلي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، ابن الصلاح لما أُلي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية الذي كان قد أسسه دار الحديث الأشرفية التي كان أسسها الملك الأشرف، فقدم قبل تدريس الحديث هذه الأصول والقواعد لعلوم الحديث، فسمي مقدمة مقدمة مقدمة وهكذا سمي، لكنه سماه علوم الحديث كما حققه العلماء. ولذلك إما أن تقول علوم الحديث ابن الصلاح الشهير بمقدمة، أو تقول المقدمة ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث، فاسمه الذي سماه به هو علوم الحديث. وسموه مقدمة لأنه قدم قبل تدريسه للحديث بهذا الكتاب وحمل على طلاب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما تركنا المجال للقراءة من باب الطلبة، لأن في الحقيقة يحتاج هذا إلى ميكروفون ثاني حتى يصل الصوت للآخرين، وثانيا من أول أمري قد اتخذت أسلوبا بحيث لا يضيع الوقت، لأنه إذا كان يقرأ ثم يشرح ثم يقرأ هذا يضيع الوقت. فإذا أشكلت عليكم عبارة من العبارات ونحن نريد أن تفكروا في تصحيح العبارات أيضا وفي تصحيح القراءة، لأن طلبة علم الحديث النبوي في الحقيقة يعني يتهمون بضعف في اللغة العربية، ولذلك لا بد إذا كانت هناك كلمات وقد تشكل علينا يشكل علينا أن يعرفوا هذه، فتسألون إن شاء الله، وإذا كان هناك شيء مهم فسوف نذكر لكم إذا لا تذكرنا. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، بدايته بهذا لا شك فيه أنه دعاء قبل بدء الكتاب، والاستعانة بالله تبارك وتعالى والمؤمن في جميع أموره يتوكل على الله ويستعين بجميع الأسباب لإنجاء مقصوده ومراده. ولا شك أن الدعاء من أنجح الوسائل لإكمال المطلوب ولحصول الغرض. فقدم بالدعاء بعد البسملة ثم قال الحمد لله الهادي من استهدى. استهدى ما معنى؟ طلب الهدى. سين للطلب، سين هذه للطلب. فعل استفعل، نصر استنصر، طلب النصر. فاستهداه يعني طلب منه الهدى، ولا يطلب الهدى إلا المتقون، هدى للمتقين. الحمد لله الهادي من استهدى، الواقي من اتقى. نعم، ربنا هو الذي يقي مما يوقى منه إذا كان المسلم يتخذ أسباب الوقاية مما أمر الله تبارك وتعالى به. الكافي من تحرى رضاه، الشخص إذا تحرى رضاه فالله هو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا يحتاج إلى أحد يكفي مؤونة حياتي، مؤونة معيشتي أو أي شيء مما يحتاج إليه. فالكافي من تحرى طلب رضاه حمدا بالغا، الحمد لله حمدا بالغا، حمدا بالغا مفعول مطلق للحمد الذي هو المصدر أولا، أمد التمام ومنتهاه يعني إلى آخر الأمر، الحمد لله حتى يبلغنا هذا الحمد بالغا أمد التمام، يبلغ إلى أن يتم مقصودنا وينتهي منه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل، يعني على نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيين أيضا وآل كل، آل كل الأنبياء. ما رجا راج مغفرته ورحمه، رحمة بمعنى رحمة، آمين. قال ثم بعد ذلك قال هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة. وإذا قيل لك اذكر لنا باب الأدلة على كون علم الحديث من العلوم الفاضلة، لأن علم الحديث نوعان، ماذا تجيب؟ يعني من الممكن أن تأتي سردا بأدلة كثيرة في هذا الباب، لأن علم الحديث، الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو ما يتعلق به أو سيرته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان قولا وفعلا وهو بيان لكتاب الله تعالى، فلا شك ما كان بيان لكتاب الله وكتاب الله أفضل الكتاب وعلم كتاب الله أفضل العلوم، فهذا من أفضل العلوم ولا شك فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك لنا ما إن تمسكناه لن نضل كتاب الله وسنته. فبذلك ما دام هو من أفضل العلوم التي تتعلق بكتاب الله فهو أفضل العلوم الفاضلة. وهناك قد يكون لغة عربية أيضا من العلوم الفاضلة لأنها تخدم كتاب الله وسنة رسول الله، كذلك قد تكون هناك علوم أخرى، لكن لا شك أن علم الحديث مباشرة هو قرين لكتاب الله تبارك وتعالى في التشريع. وأنفع العلوم النافعة، يحبه ذكور الرجال وفضولتهم، ذكور الرجال وفضولتهم، يعني كأنه أشار إلى قول لبعض العلماء منهم الزهري قال: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم، يعني المؤنثون، المؤنثون والمخنثون ما يحبون الحديث. وهذا قول الزهري في الحقيقة له معان كثيرة، من جملة معانيه أن علم الحديث لا شك فيه كان يحتاج ولا يزال يحتاج إلى جهد جديد جدا حتى يكون الإنسان فيه شيئا من الأشياء، لا يمكن أن يبلغ آخر درجته. وإن كانت هناك علوم أخرى محصورة قد يبلغ الإنسان فيه إلى درجة الكمال، لكنه لا يصل فيه إلى درجة الكمال أبدا إلا أن يكون في دربه شيئا ما يحصله، لكنه يحتاج منه الجد والكد. ثم بعد ذلك الرجال هم الذين قاموا بجمع هذا، والرحلات الطويلة مع الجو والعري وباتوا تحت السماء وفوق التراب ليس معهم شيء. فبذلك قال: يكرههم والنثوهم الذين هم يخلدون إلى الراحة مثل الناس لا يقدرون أن يحصلوا هذا العلم ولا ليس من عملهم هذا العلم. وهذا النص ذكره ابن حبان في مجروحين في كتاب المجروحين الجزء الأول صفحة 26 والحاكم في المدخل صفحة 30. فيحبه ذكور الرجال وهو لكم. فإذا ينبغي للإنسان أن يتذكر أن يصير ذكرا إذا أراد أن يحصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزم عزما جازما من المصائب وقلة المال وغيرها وغيرها لأن يأخذ منه وقته وفكره كله فلا يجد فرصة لأن يتكسب المال أو شيء من هذا إنما هي الرجولة وصدق العزيمة وقوتها الإرادة هي التي تبعته على هذا ويعنى به محققه ولما قبلتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسخيلتهم أو سفلتهم يعني الناس الأراذل هم الذين يكرهون الذين هم أسقاط الناس سفلتهم هو من أكثر العلوم تولجا في فنونها من أكثر العلوم تولجا يعني هناك إذا كان فن فأقسامها وأبنانها قليلة لكن علم الحديث فنونها كثيرة جدا تدخل فيها أكثر العلوم تولجا أي تدخلا ودخولا في فنونها يعني هذا علم فيه فنون وأقسام وأنواع كثيرة جدا لا سيما الفقه الذي هو إنسان وعيونها الحديث هو جزء منه أشياء وفنون كثيرة منها الفقه فقه الحديث الذي هو إنسان وعيونها ما معنى إنسان وعيونها الإنسان إنسان لكن قد يسمى الإنسان هو المثيل أو الصورة التي تنتبه صورة الإنسان في عين الإنسان معناه الذي هو أصل الوصول إذا هذا مثل هذا شيء إنسان وعين الشيء معناه أنه أصله لأن العين إذا فقدت منه هذه الصورة إذا قابلك إنسان فصورتك في عينه وصورته في عينه إذا فقدت هذه الصورة فذهبت العين أو ذهبت البصارة ما يبصر الإنسان ولذلك قال لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها أي أصل وصولها ولذلك كثر غلط الغالطين منهم من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء الذين أخلوا بالحديث إذا تكلموا فربما يخطئون نعم كبار الناس إذا رجعت إلى تأليفهم تقول وهذا في حقيقة مما بارك الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أن علم الحديث بفضل الله تعالى ثم بفضل بعض العلماء وكثرة الطلبة وغيرهم في الحقيقة انتشر علم الحديث في هذا القرن ما لم ينتشر منذ قرون طويلة نعم وطلب صحيح الحديث وضعيفه حسنة في هذا الزمان ما لم يحصل به قرون طويلة ولذلك تجد ما قبلها في القرن الماضي وما قبلها تجد المؤلفات محشوة مملوة بالأحاديث الضعيفة حتى والموضوع وخطب العلماء إذا راجعت سبحان الله تجد فيها أحاديث موضوع لكن الآن بفضل الله طلبة العلم يراجعون هذه الأشياء ويتحرون الصحيح في كلامهم ولذلك قال ابن صلاح رحمه الله ظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما لا شك فيه من زمن الصحابة ومن بعدهم الصحابة كانوا يتناوبون لعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون كانوا يرتحلون من بلاد إلى بلاد أخرى لجمع هذه الأحاديث عظيمة جموع طلبته طلبة العلم جموعهم كانت كبيرة كثيرة عظيمة رفيعة المقادير وحفاظه وحملته فيما مضى يقول هذا متى يقول ابن الصلاح يقول في القرن السابع 635 توفي متى توفي 43 توفي سنة 643 ابن تيمية رحمه الله ولد في 661 هذا توفي قبل ولادته 43 في القرن السابع يشتكي قلة طلبة العلم وبالفعل قلة طلبة علم الحديث قد ازدادت على القرون الماضية إنما كانت تأتي في بعض الأحيان مد وزجر ينقص ويزيد لكن في هذا الزمان بفضل الله تعالى انتشر أكثر وأنا أذكر أن شيخنا الهلالي رحمة الله لما قال لما كنت مشركا يعني كان تجانيا محضا وكان يعتقد بي. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أريد أن توصلني إلى الله تعالى. فقال أطلب العلم. قال وأي علم؟ قال ليس العلم إلا كتاب الله وسنة رسول الله. هذا مما ذكر. فقال فلما أصبحت ما أملك نفسي من البكاء وذهبت إلى بعض العلماء الذي كان يعرف بأنه محدث في المغرب محمد بن العربي الطباني رحمة الله عليه فقال إن الله قد أراد بك خير فاخرج لطلب علم الحديث. فخرج إلى مصر فجاء عند الشيخ رشيد رضا وقال أنا أريد أن أطلب مصر. فقال الشاهد هنا قال لا نجد لك طلب علم الحديث في هذا الزمان إلا في الهند. الحمد لله كان علماء فصاحي كبار أمثال نواس الشيخ سلطان رحمه الله وبعده السيد نزير حسين وبعده تلاميذ السيد نزير حسين رحمه الله عبد الرحمن مبارك فوري شمس الأخ أدي مبادي بشير الشهواني محمد بن عتري والوهاب كبار في العلية. فجاء كتب إلى الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه رئيس جدة الشيخ هذا الكبير قال دبر لهذا الشاب حتى يسافر إلى الهند. فدبر له حتى سافر إلى الهند وكان هناك. فالحاصل العلم الحديث الحقيقة قال فيما مضى كانت جموع الطلبة كثيرة مقاديرهم كانت كبيرة وكانت علومه علوم الحديث بحياتهم حية بحياة هؤلاء الطلبة وأفنان فنونه ببقائهم غصبة. أفنان جمع فنن والفنن هو الفرع الغصن يعني كأن الفنون هذه شجرة وأغصانها كانت غضة طرية فيما مضى ما قبل زمان ابن السلام في القرن الخامس والرابع وغيره ومغانيه بأهله آهلة يعني أمكنة الحديث بأهل الحديث كانت آهلة مأهولة مسكونة معمورة. المغنى هو المقام كأن لم تغنى بالأمس أي لم تكن مسكونة من قبله. فالمغنى هو المقام الذي قد تركها أهلها وظهرت آثارهم وأبت الديار محلها فمقامها فيكون آثارها باقية تلوحك باقي الوشم في ظاهر اليد. فإذا كان المكان معمولا مسكونا ثم ترك يقولون هذا مغنى آثاره واضح. أما إذا أبت آثارها فكأن لم تكن مسكونة فلم يزالوا في انقراض أي في نهاية وفي فناء ولم يزل في اندراس لم يزل في علم الحديث في اندراس حتى أمضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرمة قليلة العدد. وهذا هو الواقع في الحقيقة في كل زمان. وإذا كانت العلوم الأخرى تشترك به الناس فعلم الحديث فيه يشتركوه قليلا لأنهم يرون الآن أنا أقول لك مثلا الآن لما كثر طلبة الحديث في قسم الكتاب والسنة عندنا هذا مما نحن معالجين الموضوع فيها فالطلبة يهربون لأن ما يجدون وظيفة يذهبون إلى جغرافيا إلى الإنجليزي يهربون إلى كلية الشريعة على الأقل فيها باب فيها فتح باب المحاماة وأشياء يقول كتاب السنة ما فيها مجال فيبحثون مجال. ثانيا فيها تربوي قسم التربوي يرغبون فيها أكثر من القسم اللي غير التربوي. فأشياء صارت في الحقيقة هي لسبب الحصول على الدنيا. إذا كان المقصود هو الحصول على الدنيا فربما يكون لا شك فيه أنه الفقيه الصحيح دائما يكون فقيرا وليس بينهما إلا ها والراء وثلثين مشتركين فيه مو كذا. فلذلك طلبة علم الحديث يبذلون في كل زمان في الحقيقة وقد فلوا وهذا الزمان أيضا إن كان علوم أخرى آهلة بأهلها فعلم الحديث مع كثرة طلابها لا شك أنه إذا رأينا فقد يكونوا قليلين إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد عددهم أيضا إمكانياتهم ضعيفة هذا واقع الأمر. لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلة يعني لا يعتنون به بالتحمل والتحصيل بأكثر من سماعه يعني يحرصون أن يسمعوا. لا تجد الآن طلبة يريدون إجازات أن شخص ما رأيت وجهه طول حياتي يأتي ويطلب منك أعطني إجازة. إجازة معناه أنه تكذب بأنه عالم وفاضل إلى آخره. وأنا رأيت في شخص آتاه بعض العلماء قد يفسد الناس وراء هذه الأشياء. رأيت في بعض البلاد الغربية شخص آتاه أحد من المشايخ تزكية شخصية فهو يتبجح به فلان زكان ويأتي بفتاوى وأشياء يعني يفسر به في الناس. هذا رأيت في ما ذكروا لنا الناس ورأيت الشخص تكلمت معه إلى آخره. فهذه الأمور في الحقيقة الآن صارت قد أخذت مجرى غير المجرى الصحيح. فيقول ابن سرايس يقول يريدون السماء فقط غفلا يعني خاليا عن الفائدة وخاليا عن الاستفادة، هذا ما هو. والغفل كلمة الغفل لا تظن أنه جمع غافل، إنما هذه الكلمة يوصف بها المفرد. قل هذا الشيء غفل أي فارغ عن الفائدة أو خال من الشيء. نعم. ويقولون الأرض الغفل أي الأرض الخالية من الماء من السكن ومن الساكنين. ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عثرا، إذا كتب أحد فيتعب يتعنى أي يتعب، ولا يتعب في تقييده أكثر من كتابته، يكتب هكذا عثلا خاليا من الفائدة بعيدة عن الفائدة. كيف ذلكم؟ العثر يقولون العاثل هو زد الحالي الذي يكون لابسا الحلي والتي لا تكون لابسا الحلي. فكأنه أذكر أن ابن حجر في النكت قال شبه الكتاب بالأرض التي تكون خالية ومن الأشجار وغيرها وغيرها، أو من المرأة التي لا تكون لابسة الفلك تزين وشكلها وتقييدها وضبطها، هذا هو إعمارها وتحليتها، فبأكثر من كتابة أخرى. فإذا كتبوا لا يعرفون كيف يبنتون، هذا أحمد ولا أحيد ولا أجمد، هذه أسامي تاتي وقد يصحب أحدهما على الآخر. مطلحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فقد أمره، ما يريدون معارف والفقه والمكاد التي تاتي هذه الأحاديث، إنما يأخذها تحلة القسم. هذا واقع الأمر في كثير من البلاد الإسلامية، لا تدرس إلا عند فئة خاصة الحديث كما ينبغي أن يدرس الحديث، لكن عامة فيما مضى، وهذه نقولها عن مطالعات للمدارس وكتاب الدارس في تاريخ المدارس فيه بعض المعلومات عن هذه، تجد أن كتب الفقه من كل المدارس تدرس من أول المراحل إلى آخر المراحل، وفي آخر المرحلة عند تخرج الطالب يعطونه الكتب الستة كلها يمر بها وهو كريم لا يفهم ولا يريد أن يفهم الحديث أو شيء من هذا. وهذا واقع الأمر إلى الآن موجود هذا. فحين كاد الباحث والمشكلة لا يلقي له كاشفا، يعني إذا كان عندك مشكلة وتجد يقول ممن نطلب، كان في هذا الزمان لا شك فيه الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان عنده هذا الشيء، إذا سألته فكان يحل لك المشاكل. ذهب الشيخ ابن باز، ذهب ابن عثيمين، ذهب، ما تحسن ممن تسأل وممن تثق به، إذا سألت هل تثق به المين؟ الله المستعان. هذا الذي يشتكي هنا أيضا ابن الصلاح في القرن السابع حين كان الباحث المشكلة لا يلقي له كاشفا والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تعالى تبارك وتعالى علي وله الحمد أن أجمع في هذا الوقت الذي خلى عن العلماء، من الله علي أن أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، وهذا الذي باح بأسرار الخفية، كأنه يفتخر بالكتاب وحق له، يقول هذا الكتاب الذي باح بأسراره الخفية أي أسرار علم الحديث الخفية أظهره وكشف عن مشكلاته الأبية أي المختصية وأحكم معاقبه وقعد قواعده، يعني أحكم وضبط أركانه وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح فصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. قنص أن صاد وصيد النكات والفرائض التي هي أقل ما يجد الإنسان عامة، فتصيد وجمع لك هنا. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع، أسأل وإليه أضرع وأرسل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع ماذا يقصد هنا بالشفيع؟ لا شك أنه لا يشفع عنده إلا من ارتضى. فيقول الظاهر الشفيع الذي يجوز الاستشفاء به، ما هو الشفيع الذي يجوز الاستشفاء به؟ ليس هناك ذوات أحد، إنما الطائر الأعمال الصالحة والأدعية وغيرها هي التي تشفع للإنسان. أما أن يذهب حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي عند ربي، فهذا مما اتفق العلماء على أنه لا شك فيه خطأ في القول إن لم يكن شركا. نعم. وأن يجعله مليئا بذلك وأبلى وأملى، يعني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا مليئا أو مليئا، يجوز تصغير ويجوز ذكر الحمد أيضا، أي يجعله الله تبارك وتعالى ممتلئا بهذه العلوم، وأملى أي أكثر ملئا، وافيا بذلك وأوفى، وافيا وأوفى بكل درجاته بسيرة التفضيل، يكون هذا الكتاب أوفى للمقصود. وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قالوا هذه فهرست فهرست أنواعي، كلمة فهرست هذه قالوا إنها كلمة فارسية، ولذلك التاء ليست هي تاء تاء الثانية، فلا تقف عليها وقفا فتقول هذه فهرسة، لا، لكن إذا فهرست هذه كلمة جامدة بمعنى بيان الحساب، هكذا في الغالب كانوا يستعملون بيان الحساب التفصيلي، فبيان محتوى الكتب والفصول والأبواب والمسائل سميت فهرستا، واستعملها العرب قديما، وبذلك سمى ابن النديم كتابه في القرن الرابع 300 وشيء توفي، سماه فهرست ابن النديم. كلمة فهرست هذه طويلة، ليست مربوطة وليست ثاني مؤنثة أو للتانيث حتى تقف إليه، فإذا قلت هذا فهرسة فهو خطأ، لكن يجوز لك أن بعد التعريف أن تدخله في بعض أبواب الرباعي فتقول فهرسته، فهرس يفارس فهو مفارس، هو مفارس المعجم المفارس لألفاظ القرآن لألفاظ الحديث النبوي. فهذه فهرست أنواعه، فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني من الممكن أن تبحث هذا في كتابك لا تذكر الصفحات، وفي الأخير ذكر في الفهرس الصفحات، فيكفي ألا تذكر هنا صفحات، فمعرفة الصحيح من الحديث من صفحة كذا إلى كذا، لم يذكر المصنف طبعا لأنه ليس من غرضه، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وغير المنقطع، المقطوع غير المنقطع، لماذا نبع؟ المنقطع ضد المتصل، والمقطوع قسيم المرفوع والموقوف والمقطوع، المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أوقف على الصحابي، المقطوع ما أوقف على الصحابي، ولذلك قال الثامن معرفة المقطوع وغيره المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل وهو المنقطع باثنين على التوالي، وإليه تفريعات منها الإسناد المعنن ومنها بالتاليق، الثاني عشر النوع الثاني عشر معرفة التدريس وحكم المدلس، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الانتقاد وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج في الحديث، الحادي والعشرون معرفة الموضوع، الثاني والعشرون معرفة المخلوق، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل وفيه علم جمل، الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الحديث كتاب وكيفية ضبط الكتاب وتقييده وفيه معارف مهمة رائقة، السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك وفيه كثير من نفائس هذا العلم، السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، الثامن والعشرون معرفة آداب الحديث، التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث، الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث المنسوخي، إلى أن ذكر الخامس والستون آخر أنواع علوم الحديث معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. ثم قال وذلك آخرها وليس بآخر الممكن، يعني أنا نوعت علوم الحديث 65 نوعا ولكن ليس هذا هو آخر الممكن، لا يمكن تنويعه بعد هذا، بل يمكن تنويع الأنواع الأخرى أيضا. فزاد غير واحد زادوا في هذه الأنواع، البلقين زاد 5 أنواع، زاد ابن حجر بابا، السيوطي أخذ هذه كلها وزاد مما قطع عليه فأبلغه أكثر من 73 قسما، وبعضهم وصل إلى 100 قسم، وقد تتداخل هذه، قد تدخل بعض هذه بالبعض وتتناقض، وإذا فصلت فتزيد وربما تزيد أناميها أيضا. ولكن في الحقيقة ابن الصلاح كان حكيما في إدخال بعض الأقسام بالبعض وتحديد هذه الأنواع، ويكفي لأن التفصيل في الحقيقة تكثر الأنواع ولكنها داخلة في بعض أو متداخلة في بعض هذه الأنواع. فإنه يقول فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاته. إذا أردت أن تنوع حتى في أحوال رواة الحديث وصفاته، بصريين، كوفيين، مدنيين، يمنيين، مكيين، ثم بعد ذلك الثقات منهم والضعاف منهم والكذابين منهم، ثم بعد ذلك المدلسون منهم، يعني قد يكون أنواع كثيرة تأتي بها، منهم من يكون نصبا